يقول هل يجوز لي أن أدعو على شخص ظلمني وإن مات وهو مصر على ظلمي هل أدعو عليه؟ الأولى أن المسلم لا يدعو على مسلمه، ولكن الإنسان له أن يأخذ بقدر مظلمته، والأولى أن يعفو. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. بعدين قال وأن تعفو أقرب للتقوى. وجزاء سيئة، ما هي سيئة؟ هذه من باب المشاكلة، يعني عقوبة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث الصحيح بل متفق عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وفي مسلم والله لا يؤمن، في صحيح مسلم. إذن المكافأة جائزة، ولكن العفو أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى. ونبينا من انتقم لنفسه، من انتقم لنفسه ينتقم إذا انتهكت حرمات الله، يغضب لحرمات الله. لما رأى الرجل عنده خاتم من ذهب عرف الغضب في وجهه، ولما أعطى لأحد الصحابة لباس ليوزعه بين نسائه لما رآه لبسه غضب، قال هذا يلبسه من لا خلاق له، قال أعطيتك لتعطيه لنسائك. ولكن الرجل الذي جره ضحك وأعطاه، والثاني أن قال قسمة ما أريد بها وجه الله، قال ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل. والثالث لما قال أن كان ابن عمتك، قال لسقي يا زبير. لا ينتقم لنفسه أبدا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ينتقم لأجل دين الله. ولذلك الله يقول لقد كان لكم في رسول الله، يقول زرت شخصا متوفى في قبره هل يعرفني ويستأنس بزيارتي؟ هذا محل خلاف، لأن من العلماء من يقول الموتى يسمعون ولكن لا يجيبونه، ومنهم من يقول الموتى لا يسمعون. واستدل الذين قالوا يسمعون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم القليب لقتل بدر، قال يا رسول الله تكلمهم وقد جيفوا؟ قال ما هم بأسمع منهم لما أقول ولكن لا يجيبون. قيل هذه قضية عين، وقيل لا، إن الميت لا يسمع قرع نعالي، نعم. وقيل ذلك في حالات، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الروح، كتاب الروح لابن القيم، فتكلم على هذا. وأيضا يمكن يرجع إلى الجزء السابع من أضواء البيان في سورة النمل في نفس الآية هذه. والقضية مختلف فيها، لأنه قال وما أنت بمسمع من في القبور. نعم. يقول هل المقصود العلم العلوم الشرعية فقط أم جميع العلوم؟ يدخل في العلم العلم الشرعي، لكن كل العلم يجعل الإنسان يرتفع، لأن العلم يجعل الإنسان يعرف الأمور على حقيقتها. ولذلك كل ما تعلم الإنسان كل ما ترك سفاسف الأمور، والعلم كله يهدي إلى الخير. وفي كتاب اسمه العلم يهدي إلى الإيمان، واحد ألف كتاب في السبعينات اسمه العلم يدعو أو يهدي إلى الإيمان، واحد فيزيائي كيف الفيزياء جرته إلى الإيمان، واحد رياضي كيف الرياضة جرته إلى الإيمان، واحد طبيب كيف الطب جره إلى الإيمان، واحد مزارع كيف الزرع جره للإيمان. ولذلك العلم يدعو إلى الإيمان، وكل ما تعلم الإنسان كل ما يعني قوي إيمانه. ما معنى لا يدخل الجنة جواض؟ الجواض يعني الشديد، أيوة. ولذلك والجعظري يعني الشديد الذي يعني يتكبر على الناس ويحتقرها ويسيء عليها. ولذلك أكثر أهل الجنة المساكين الضعاف، والله قال لنبيه واصبر نفسك يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك أكثر أهل الجنة الضعاف، كل مدفوع على الأبواب ضعيف، وأهل الجنة المتكبرون الذين يحتقرون الناس وينظرون لهم بازدراء. ولذلك الكبر إيش؟ غمط الحق وبطر الناس، لا يقبل الحق إذا قيل له ويحتقر الناس ويغمطها، هذو هما عياذا بالله للنار، نرجو الله السلام والعافية. ما معنى من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعير؟ يعني من تحلم يعني له عقوبة، يعني يكلف شيء صعب عليه، يعني يعاقب معاقبة شديدة. ما حكم غمض العينين في الصلاة؟ هذا مكروه. ذكرت أن إبليس كان من أعلم الناس، هل كان إبليس من الإنس؟ لا، إبليس كان من الملائكة، وقيل كان من الجن، والقضية غير محلولة حل نهائي، لأن الله قال إلا إبليس كان من الجن. هل الجن جنس من الملائكة اسمه الجن، أو كان من الجن وأسره الملائكة؟ أمور غير واضحة غير محلولة، وأحسن كلام فيها كلام الحافظ بن كثير فليرجع إليه. ولذلك الذي يظهر أن إبليس كان من الجن، ولذلك كونه من الجن عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، هل يكون هذا استثناء أو يكون كان من الجن اللي هم الشياطين؟ الأمر غير محلول حل نهائي، لأني لا أعرف حديث ثابت في هذا، وأقوال السلف مختلفة في هذا. ولذلك الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. هل يجوز للأعجمي كتابة القرآن وقراءته بالعجمية؟ لا، القرآن لا يكتب إلا بالعربية، ولا تجوز، ما لا يجوز ترجمة ألفاظ القرآن، لأن القرآن معجز، وإنما يترجم الألفاظ المفسرة، أما القرآن لا يمكن أن يترجم لأنه معجز. إذا قلت لا يرقبون في مؤمنين إلا، كيف ترجم إلا؟ الإل العهد، الإل الله، الإل الجار، الإل القرابة، الإل اللمعان، الإل الحديد، طيب كيف إلا؟ لا يرقبون في مؤمنين أي شيء مما تجعله العادة يرقب، كيف تترجم؟ ما يمكن يترجم، لأن هذا كلام معجز، وإنما الذي يترجم الألفاظ الذي تفسره هي اللي يمكن تترجم. أما ألفاظ القرآن لا تترجم ولا تكتب إلا بالعربية، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يكتب لشخص النطق بلغته لينطقه سليم، ثم يكتب بغير العربية لا يكتب، إلا شخص كلمة يريد أن ينطقها بالقرآن سليم ولا يعرف العربية يمكن تكتب له بلغته لينطقها نطق سليم ليستعين بها على النطق الحرف أو الكلمة. يقول ما حكم التجنس بجنسية الأوروبيين؟ كون أن الإنسان يأخذ جنسية بلد كافر هذا قد يكون ضرورة، فإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أخف الضررين، فيسأل العلماء الذين حوله في البيئة وبعدين يخبره أي الضررين أعظم، هل أخذ الإنسان جنسية لبلد كافر أو ما يقع له من الضرر إذا لم يأخذ هذه الجنسية؟ لأن كثير من المسلمين إذا كان في تلك البلاد ولم يأخذ أوراقها قد يحصل له نوع من المضايقة ونوع من عدمش الاطمئنان، فهنا إذا تزاحمت المفاسد يرتكبش أخف الضررين. ولذلك تسأل العلماء الموجودين في البيئة لأنهم أبصر وأفهم بذلك. نعم. وهذا من الأمور التي ينبغي أن تكون الفتوى فيها من المجامع ليست من الأفراد، لأنه مما تعم به البلوى. ما صحة فعل بعض الناس وهو السكوت أثناء الأذان حتى عن القرآن؟ نعم، الأذان من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من الإيمان، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإذا جاء الأذان ينبغي أن يسكت ويكرر الأذان، وبعد يدعى، لأن بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، فالأولى أن الإنسان إذا سمع الأذان يوقف ما عنده حتى ينتهي الأذان. يقول هل يصلى قبل الجمعة؟ هل بين كل أذانين صلاة؟ لكن هل الأذان الأول هو الأذان أصلا ولا ما هو الأذان؟ من قال أذان يصلي، ومن لم يقل أذان لا يصلي، والأمر سهل. هل الملائكة تكتب الكلام اللسان فقط؟ الملائكة تكتب ما أطلعها الله عليه، وفيها أشياء لا تطلع عليه الملائكة، يعلمها الله ويحاسب عليها العبد يوم القيامة، لأن الكتب لا يعلمونها. لكن الله قال ما يلفظ من قول، يلفظ من قول، إلا لديه رقيب عتيد. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر، ووجدوا ما عملوا حاضرا. نعم. هل لشراء أشياء ثمينة يختص بالأيام كشراء سيارة في يوم الجمعة مثلا لينال البركة؟ لا أعرف هذا، لا أعرف. رجل حلف أن يصلي 100 ركعة، هل له أن ينوي السنن الرواتب مع كفارة اليمين؟ بساط اليمين هو اللي ينظر، هو حلف أن يصلي 100 ركعة، ما قصده بذلك؟ فبساط اليمين والسبب الجالب لليمين هو اللي يميز هذا. كيف أستطيع أن أحافظ على صلاة الوتر وما حكمها مع أني حاولت المحافظة عليها ولكني لم أستطع؟ صلي الوتر مع العشاء بعد العشاء، وبعدين إذا كتب لك الله أن تصلي في الليل صلي، ويكفيك وترك الأول، لأن الوتر سنة مؤكدة ليس بواجب عند الجمهور، سنة مؤكدة. الواجب 5 صلوات كتبهن الله في اللوم والليلة، وقال هي 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فالوتر وركعتي الفجر هذا من مؤكدات السنن، لكن المسلم إذا كان لا يستطيع أن يقوم في الليل، إذا صلى العشاء يصلي الوتر، وإذا أراد أن يقوم أول الليل يقوم، أو يأخذ منبه ويسأل الله أن يرزقه. الله لا يحرمنا ولا يحرمكم. يقول أرجو الإجابة على هذا السؤال، امرأة حاجة من مصر وجاءها الحيض يوم العيد، فتحفظت وطافت للإفاضة وسعت، وطائرتها يوم الاثنين القادم، فهل عليها شيء؟ فهل يلزمها أن تعيد الطواف؟ الأولى أنها تعيد الطواف وتعيد السعي بعده، لأن هذا أمر أفتى به كثير من العلماء، وقالوا لا يوجد شيء في الدين يضطر له إلا يباح. الكذب إذا اضطر له، الكفر إذا اضطر له، الميتة إذا اضطر لها، كل شيء تضطر له يباح. والمرأة إذا كانت عندها رفقة وأرادت أن تمشي، فهي كونها تمشي بدون طواف الدين يسر فتتحفظ. والغريب أن هذا قياس في محل النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا نص، هذا قياس في محل النص. وقال للصحابية الأخرى عقراء حلقاء حابستنا هي؟ قال إنها طافت طواف الإفاضة. لكن العلماء أبصر بما يقولون، يقولون أولا أبو حنيفة لا يرى أن الطهارة لازمة، وإنما يراها واجب، فلو طاف الإنسان وهو على غير طهارة طوافه صحيح ويلزمه دم. فهم نظروا إلى قول أبي حنيفة ونظروا إلى وسع الإسلام وعملوا ذلك، لكن المشكلة أن هذا في محل نص غير أن لا تطوفي بالبيت، عقراء حلقاء حابستنا هي. فالذي يظهر أن هذه المرأة وبالأخص أنها كانت في البلد، فيجب عليها أن تطوف وتسعى، وينبغي للحجاج ولمن يأتي من الخارج أو من الداخل أن يعد العدة لما يطرأ للنساء، النساء اللاتي في سن الحيض ينبغي أن يهيأ لهن الوقت، بحيث إذا جاء لإحداهن العذر يلزم من معها بالبقاء لها حتى تطوف. هذا هو الحل الأمثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أن لا تطوفي بالبيت. والقياس من شروطه فقد النص، من شروط القياس عدم وجود النص، وهنا نص صحيح صريح في المسألة غير أن لا تطوفي بالبيت. عقراء حلقاء أحابسة تناهية. إذن كيف هذا نص صحيح صريح في محل النزاع؟ أسماء قال اغتسلي وتشفري واعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أمة المؤمنة قالوا حاضت. قال حابسة تناهية؟ قالوا إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عنها طوافش الوداع للحيض. قال العلماء الحائض يسقط عنها طواف الوداع. قال أحابسة تناهية؟ أحابسة تناهية. وقال غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن هذا نص صحيح صريح في محل النزاع. نعم. وللعلماء أبصر بما يقولون لأنهم نظروا قالوا ما ضاق شيء إلا اتسع والدين يسر. الميت حرام إذا اضطررت لها كلها إلا من أكره وقلبه مطمئن ولكن من شرح بالكفر صدر. وجمعوا من هنا وهنا وقالوا الدين يسر وجزاهم الله خير. قل لي يا شيخ شيئا في الناسخ والمنسوخ يثبت به قلبي يثبت به قلب رجل جاد له مستشرقون فأمرضوا قلبه وشككوه في دينه. النسخ هو انتهاء مدة العمل بالحكم بالنسبة لله، لأن الله تعالى يوجب العمل بهذه الآية مدة سنة أو سنتين، ولذلك رفع لحكم بالنسبة لنا أو بيان الزمن بالنسبة لله تعالى بمحكم الكتاب أو بالسنن. والله قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعقلون. وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والله قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وقال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. وقال والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة. فنسخ على القول الراجح وصية لأزواجهم متاعا الحل غير إخراج. وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نسخت قوله تعالى وعلى الذين فدية طعام مسكين أو طعام مساكين. فهذه آيات منسوخة وهو رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه، وهذا يعني حكم من الله تعالى. أما اليهود ومن على شاكلتهم بأنهم يقولون إن النسخ يلزم فيه البداء على الله فهذا لجهلهم، لأن الله تعالى يوجب الحكم وهو يعلم أنه بعد مدة سينسخه، ولذلك هو بالنسبة لله انتهاء لمدة زمن العمل. وهذا باب عظيم والناس فيه بين إفراط وتفريط، فمن العلماء من ينفي النسخ وهذا مرجوح، ومنهم من يجعل النسخ في مئات الآيات وهذا أيضا مرجوح. والحاصل أن النسخ في بعض الآيات قد لا يصلنا العشرة على القول الراجح والله أعلم. يقول إنه يعمل بمدارس الأهلية ويطلب منه أن يرفع درجات الطلاب وأن ينجح بعض الطلاب في حين أن هؤلاء الطلاب لا يستحقون النجاح، فما حكم الأموال التي تجلب من هذا العمل؟ وهل يجوز لي أن أبقى بهذه المدارس مع مراعاة أنني أحب المدينة وأحب المكث فيها؟ أسأل غيري عن هذا السؤال. السؤال مشكل، لأن الحقيقة تنجيح ما لا ينجح مشكل، ولكن الدرجات وهذه الأمور نسبية ليست ضربة لازم. نعم، فأسأل عنها غيري. نعم. شيخنا الكريم السلام عليكم، رميت الجمرات في اليوم الثاني قبل الزوال فهل علي دم وإن كنت غير مستطيع أن أذبح هديا فماذا علي؟ على كل حال الرمي قبل الزوال مرجوح، قال به بعض العلواء وهو مرجوح. ومن ترك نسكا فليرق دما فإن لم يكن عندك فإذا قدرت إن شاء الله تذبحه. هل تسقط الجمعة على مسلم يعمل في أوروبا والمسجد بعيد منه ولا يتركه صاحب العمل الذهاب؟ وهل يستطيع أن يصلي كل ثلاثة جماعات؟ واحدة على هل يجوز؟ الجمعة لا تلزم إلا إذا كان الناس مع بعض مسلمون وعندهم مناعة ومتقرون، فالبوادي لا تلزمهم الجمعة، وإنما تلزم أهل الأمصار. وهل 3 أو 12 أو 40؟ أقوال للعلماء. فإذا كنت تشتغل مع واحد ينبغي أن تذهب للجمعة إذا كنت متقري وفي البلد يجمع فيه الموجود أنت فيه. فإن كنت تحتاج إلى العمل احتياج مضطر له ولا يعطيك وقت، وأنت إذا لم يعني تجد هذا العمل تضطر تصلي الظهر، لكن لا يكون هذا دائما، تحاول أن تترك العمل هذا ولا تداوم على ترك الجمعة. نعم. ما حكم أكل لحم الخيل بالنسبة للمريض؟ الصحيح أن أكل الخيل جائز ومباح، والحرام أكل البغال والحمير، ودلالة الاقتران ضعيفة. أكلنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخيل التحقيق أنها مباحة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. المالكية استدلوا بدلالة الاقتران وهي ضعيفة. نعم. وفي نصوص تدل على أن الخيل يجوز أكلها. نعم. وهل يستطيع أن يصلي أكثر من 12 نافلة في اليوم؟ نعم، يجوز أن تصلي ما تشاء من النافلة. صلاة الليل مثنى مثنى، تصلي 10 11 100 1000. فإذا خاف أحدكم من الصباح فليوتر، وفي النهار تصلي كما تشاء، لكن لا تصلي هذا أنه هذا شيء لازم، هذا نافلة. النافلة معناته مباح. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فأي شيء تريد أن تصليه من النافلة لك ذلك. نعم. وهل تجوز الفريضة أن يصلي مع الأولاد في البيت إذا كان في برد شديد أو في مطر أو في يوم من الأيام متعب؟ يمكن تصلي في بيتك، أما يكون هذا ديدنك دائما تصلي في البيت لا، يصلى الصلوات الخمس حيث ينادى لها. أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك عذرا. يا بني هذه الصلوات تصلى حيث ينادى لها، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نرجو الله جل وعلا لا يجعلنا وإياكم من المنافقين.